طيب أهدي حضرتك. ماله حضرتي؟ بتخش تتكعب في المقشة؟ ما بتفرقنيش من صفحة الزبالة؟ أنا مش بتكلم عليكي أنت. لكن أنا بتكلم عليك أنت. علي أنا؟ ما بشوفكش في جنينة النص بتسيب الماء والخضرة والوكل الحسن. أنا وكي حسن ما تنكرش. منكرش منكرش. ومع ذلك بتروح تنحدف في مزبلة. مزبلة إيه؟ أنا بحدف روحي في مزبلة؟ أمال القهاوي والنوادي أسميهم إيه؟ جنينة النزهة برضو؟ مش جنينة النزهة، إنما كمان مش مزبلة. أنا في نظري ألعن. أنا مش فاهمة إيه اللي بيجرجرك على هناك كل يوم. الدنيا بالنسبة للراجل غيرها بالنسبة للست. وده معناه إن الست تقعد في البيت والراجل يقعد في القهوة؟ لا، إنما الراجل تلزمه في الحياة تجارب. التجارب دي مش رايح يلاقيها في البيت، لازم يطلع برا يقعد معادة يتكلم معادة كل يوم. ما قلتش كل يوم، إنما من وقت لوقت. أنا صحيح بخرج كل يوم، إنما لأشغال ضرورية، مش زي ما أنت فاهمة. إيه اللي أنا فاهمة؟ تكون يعني بتشك فيا ولا حاجة؟ فيك أنت يا رشاد، مش ممكن. بحسب أصل كلامك كده. عارفة بيشكشك، لكن لذيذ. لما أشوف مين اللي على الباب. اهلا وسهلا نبيل بيه. ما تاخذونيش اذا ضايقتكم شويه، لكن ما اقدرش بصراحه افوت قدام بيتكم من غير ما احود عليكم ابدا. اتفضل يا نبيل بيه اتفضل. ايه ده، انت فين يا رشاد؟ ادي كام يوم يا اخي ما شفتكش. لكن انا عذرك بصراحه، ما دام عندك ست ظريفه بالشكل ده تخرج ليه يا اخي؟ انا مش بحوش جوزي من الخروج يا نبيل بيه، هو حر في كل تصرفاته، مش كده يا رشاد؟ كده يا حسان. انت جنتي قوي يا مدام، انا دايما بقول عنك كده. ميرسي. تعرف انها خساره فيك يا رشاد؟ طلقيه يا مدام. الله الله، انت بدكش بتقول ايه؟ ما تحاسب يا اخي على كلامك. ما تخافش يا رشاد، انا ما اسمعش كلام. انا بهزر بس. ده هزار دمه تقيل قوي، الهزار ما يكونش في المواضيع دي. ما تزعلش يا رشاد، نبيل بيه ظريف قوي قوي. اوه ميرسي ميرسي مدام. وعلى فكره امبارح حصلت في النادي حته حكايه، يا ريتك شفتها. يا ريت ازاي؟ ده كان امبارح طول الليل في النادي. وش تلبيخ يا رب. انت كنت هناك؟ يعني ما شفتكش؟ هو ضروري تشوفني يا اخي. طيب ما هنا كمان ما شفتكش، هل معناها انك ما كنتش هناك؟ لا طبعا. خلاص دي قد دي، مش ناوي اجيبها البر. بذمتك مش فضيحه كبيره دي؟ مش للدرجه دي، الناس من عادتها تهول. تهول؟ وهو في سكندال اكبر من ان اتنين من الاعضاء يمسكوا في خناق بعض؟ ايوه حاجه وحشه خالص. وده راح اخلص منه ازاي ده؟ الحمد لله اللي هم مش من الطبقه بتاعتنا، علشان يجي لهم كلامي. قلت لهم 100 مرة النادي بتاعنا ده لازم يكون للأغنية اللي زينا بس. عندك حق، هي كانت غلطة كبيرة منهم. هو حصل ايه؟ الله، ازاي يا رشاد ما حكيتش للست بتاعتك على الحاجة اللي حصلت دي؟ دي حاجة انترسان بشكل كبير قوي. ولا انترسان ولا حاجة، ايه خناقة، راح احكي لها على خناقة؟ لا دي حاجة مسلية قوي يا عزيزي، انا فت على كل اصحابي حكيتها لهم. حادثة مهمة قوي يعني. احكي يا رشاد حصل ايه. الله ينكد عليك يا بعيد. يا ستي كنا قاعدين في أمانة الله وبعدين نتخانقوا. لا لا لا لا، من الأول. في الأول أنا ما كنتش هناك. كانوا قاعدين يلعبوا بوكر في الصالون الأخضر. اسمه صالون الأخضر عشان كل حاجة فيه خضرة. مفهوم مفهوم. وبعدين؟ وعلى غفلة واحد قال للتاني إيه اللي بتعمله ده؟ قام التاني قال له يعني إيه؟ عاوز يفهم ديكها قصده إيه؟ لا لا يا نبيل لا، هو ما قالوش يعني إيه، قال له قصدك إيه. المعنى واحد على عمو؟ لا، الواحد لازم يقول الحاجة زي ما حصلت. وحصل ايه بعد كده يا رشاد؟ راح ماسكين في بعض. لا لا لا لا لا، والله لا لا يا بعيد. قال له انا من بدري عمال اخسر باستمرار، دلوقتي بس عرفت السبب. عرف ليه بيخسر باستمرار؟ اتاريك بتغش في اللعب وعنها، وراحوا ماسكين في بعض لحد ما دخلوا في وسطهم وخلصوهم. لا لا لا لا، اطوا يا رب. راحوا شايلينهم هما الاثنين وحدفنهم برا خالص. طبعا يتخلقوا في النادي يعني ايه، لازم يحذفوهم برا دي شوية كمان. اللي عاجبني فيك يا رشاد دقة الوصف. دي بتقلس ولا بتتكلم جد؟ ها، وكسبت ولا خسرت امبارح يا رشاد؟ لا سيدي خسرت. عبد السلام افندي كان ظهره جامد عليا قوي. ايه بتقول مين؟ عبد السلام يا اخي، ما تعرفوش؟ ما اعرفوش ازاي، ما هو هو اللي كان بيغش في اللعب. ايه هو كان هو؟ والغريبة انه هو ومأمونة افندي اللي اتخانق وياه كانوا قاعدين النهاردة مع بعض على القهوة، ولا كأن حصلت بينهم اي حاجة. مش ممكن، هو ده كلام يعقل ده؟ محسن بيه شافهم بعينيه وقال لي من شوية. محسن بيه ده عيان ورقد في السرير. مين قال كده؟ يا دي الحوزة. هو كتب لجوزي انه عيان. ايوة كتب لي انه عنده برد

لما راجل متجوز يقع في الشبكة بتاعتها. لكن نبيل مش متجوز. أنا بتكلم على وجه العموم، ومع ذلك يعني هم المتجوزين يعني معصومين؟ كنت أفتكر كده. هو كان لازم يكون كده فعلا، لكن بقى فيه مغفلين بيرمرموا. والرمرام ده بيحب مراته؟ بيحبها قوي. إزاي يحبها وفي الوقت نفسه بيحب غيرها؟ الحب درجات. افرضي مثلا أني أنا اتعرفت بميمي دي. أنت يا رشاد؟ ده مثلا يعني مثلا عرفتها وترددت عليها والمسألة كانت هتاخد دور. قول كلام غير ده يا رشاد. يا ست فرضي فرض. وجيتي انتي اخدتي خبر، مش كنت ساعتها تزعلي وتتخنقي وتبقى حكاية؟ ابدا، كل ما فيها كانت حالتك هتصعب علي، وكنت اعمل كل جهدي عشان اخلصك من الوحل اللي انت اتزحلقت فيه. ما كنتش تسبخيلي يمين وشمال؟ عشان ايه؟ لا انت هتستفيد ولا انا هستفيد. انا مش فاهمك. انا صحيح اقدر اعمله الليلة وألم أهلي وأهلك وكبر المسألة لحد ما ترسي على الطلاق، لكن في الآخر حنطلع إحنا الاتنين خسرانين وهي الكسبانة. كسبانة؟ كسبانة إزاي؟ أنت هتبقى في ناحية وأنا هقبى في ناحية، مع إننا بنحب بعض أوي أوي، وهي يخلالها الجو وتسحبك وراها زي الطور. بس بلاش طور دي يا أخي. مثلا مثلا. لكن أنت تسكتي ما تقوليش حاجة؟ لا طبعا ما سكتش، أقول حاجات كتير أوي، حاجات ما تقدرش تقولها هي، ما تعرفش تقولها. كنت تقولي ايه؟ كنت امسك ايديك في ايديا زي ما انا ماسكاهم دلوقتي، وابص في عينيك واقرا فيهم اللي اقوله، اشوف فيهم دمعه ندم، مخنوقه حيرانه مش عارفه تروح فين. افكرك بيوم جوازنا لما ابويا حط ايدي في ايدك وقال لك اسعدها يا رشاد وربنا يسعدك. اقول لك قد ايه انا بحبك، وإن ما فيش ست في الدنيا تقدر تحبك زي ما بتحبك مراتك اللي انت بالنسبة لها كل حاجة، أملها، سعادتها، حياتها، كل دنيتها. كنت أقولك ليه تأذيني يا رشاد؟ أنا ما أذيتكش. ليه تكسر قلبي وتهدم حياتي؟ دول ملكك، ملكك لوحدك، ملكش فيهم شريك. ما تهدمهمش، إن ما كانش عشان خاطرنا يكون عشان خاطرك انت. رشاد أنا بحب مراتي، حبيبتي. أهو ده اللي كنت أقوله، ما عرفش أقول أكتر من كده. هتقولي أكتر من كده إيه؟ ده أنت لو دبك سكينة في قلبي ما كانتش تغز أكتر من كده. لو كانت كل ست تعرف تكلم جوزها بالشكل ده كانوا استغنوا عن المحاكم من زمان. ما هو الراجل ما بيديش فرصة. هي الفرصة تتعطي دي تتاخد. الست لما تعوز ما تغلبش ابدا. اديك انت اهو خلقت الفرصه لوحدك من غير مناسبه، ولو تعرفي قد ايه كلامك ده لهم مناسبه. تقصد ايه؟ اقصد ان انا طور حقيقي، مش مثلا حقيقي. حقيقي انت اضرب نفسك. اي انا اضرب، انا غلطت غلطه استاهل عليها الشم. انا ما استحقش كلمه واحده من الكلام الحلو اللي قلتيه ده كله. انا مش قصدي ازعلك يا رشاد. ما هي دي المصيبه، لو زعلتيني كان اهون. انت مش عارفه. لا عارفه. عارفه ايه؟ ما تبقاش تسيب جواباتك كده على المكتب، لاحسن حد يشوفها. انت شفتيه؟ جايز حد من الخدامين يطلع عليها، تبقى مش لطيفه. انا مش بالخدامين، انا فيكي انت. انت شفتيه؟ قريتيه ونسيته خلاص. هو كان امتى الكلام ده؟ افتكر من 10 سنين. يا ارض انشقي وبلعيني. اذا بلعتك الارض مراتك لازم تغطس وراك وتطلعك تاني. امال ايه الفرق بين الست وغيرها؟ يعني سامحتيني. مغصوبة. الست اللي تحب جوزها لازم تحارب علشانه ولازم تكسب. والله يا احسان انا مكسوف منك، مش عارف اقولك ايه. قولي بحبك. بحبك بحبك بحبك. قدمنا لكم جوزك يا هاني، كتبها أحمد شكري وأخرجها ديمتري لوقا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات زهرة العلا، عبد العزيز أحمد، وفؤاد المهندس.